من الله الذي يشفع صدق الله العظيم. عليك يا جماعه عليك لا تعلق على الشيخ محمود تاني عمل حاجة تنصرها معاك. عليك يا ابو عمرو. عليك يا ابو عمرو. الله يكرمك. الله ولي الذين آمنوا وليك Amen. الشيخ محمود. نعم يا عم الشيخ محمود. نعم عليك. الذي مر على قرية وهي خاوية على الله يجزيك يا ابو عمرو. انا ده ابو عمرو صادق Thank you. يا رب عليك يا عم الشيخ محمود ربنا يزيدك مني يا عم طلع النبي نعم نعم نعم ايه الحلاوة دي قول بلي قول بلي ولكن يطمئن قلبي عليك يا مولانا والله يضاعف لمن يشاء والله ذنبك يا القرآن الكريم. عشتم مع القارئ الكريم الذي عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. فعشتم مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، وكثير من سفراء القرآن الكريم وقاري لإذاعة التلفزيون المصري والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالمعالي مركز مئي القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، في هذه الآيات البينات من أطول سورة في القرآن الكريم وهي سورة البقرة التي نقلت لحضراتكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وعميد الصوتيات بمركز الإبراهيمية وبالمحافظة الشرقية، الحاج علي حسني المقيم بالإبراهيمية الشرقية، ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى الإنارة وواجب الضيافة فراشة الحاج أحمد يوسف وأولاده المقيم بالبوها البلد. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك إخوة الإيداد والإسلام، والذي نعيش مع حضراتكم في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل عم الحاج سعد أبو عبد الستار، الذي عاش طيبا ومات طيبا، لأنني أتذكره لأنه أحب القراء للقرآن الكريم وأحب أهل العلم، فأسأل الله أن يجعل القرآن شفيعا في قبره وأن يشفع فيه أهل العلم يا رب العالمين. رحمة الله عليه، عاش صاحب واجب ومضيافة، لأنه بيته كان دائما مفتوح للذين يحملون كتاب رب العالمين. ولا أقول أخرى في كريم الراحل، لأن أهالي الشرقية جميعا هم أهل الكريم الراحل وعائلات الشرقية جميعا الذين تمتلئ المكان بالسادة العلماء الكواكب الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى السيد صاحب الفضيلة مولانا الشيخ عمر الحداد، وإلى الدكتور أحمد، وإلى كل السادة العلماء الذين جاءوا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. إخوة العباد والإسلام، وأقول لأسرة الكريم الراحل ولأنجاله، ما عليكم إلا أن تحتجوا بحجو الكريم الراحل، لأنه عاش طيبا ومات في أيام طيبة عند رب العالمين. إخوة العباد والإسلام، الآن نعيش مع مولانا الشيخ عمر الحداد الذي سيتحدث إلى حضراتكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، فليتفضل. بس عليك محمد، خلاص لا والله.